حال فإنه كان من المقرر أن نبدأ من اليوم في دروسنا المعتادة والمتعلقة بدرس التفسير في أنسية يوم الأحد ودرس الفقه يوم الأربعاء، ولكن لم أنبه الإخوة الذين اعتادوا على حضور هذه الحلقات في يوم الجمعة الماضي، ولهذا فيما أعلم أن معظم الإخوة لم يصلهم نبأ استئناف هذه الحلقات، ولهذا أرجئ الكلام عن الموضوع الذي من المقرر أن نستمر فيه، وهو المتعلق بتفسير ما بقي من الصور، وكنا قد وصلنا إلى صورة العلق ولم نتكلم فيها شيئا، وسيأتي إن شاء الله الحديث على هذه الصورة وما بعدها وما ذكره العلماء فيها من توضيح وتفسير وبيان وأحكام، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعون منه جل وعلا حتى يكتب لهذه الحلقات الدوام، ولكم أيضا من خلال ما نسترشد به ونتفقه فيه مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ورحمة وموعظة للمؤمنين، يقرؤون كلام الله عز وجل ويتلونه ويتدبرونه ويعلمونه ثم يعملون بإحكامه، وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه ولكن إقامة حدوده. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يعمل بالقرآن ولا يحفظه، بل الاعتناء بحفظه وبتلاوته يكون في المرتبة الأولى، لكن لا يقتصر الإنسان على هذا، وإنما ينبغي أن يحفز هذه الهمة وأن يدفع نفسه إلى طلب العلم، لا سيما العلم الذي هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قال غير واحد من العلماء: من أراد علم الأولين وعلم الآخرين فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية ونصيحة نصح بها كثير من علماء الإسلام، يوصون الشباب ويوصون المقبلين على طلب العلم والمبتدئين فيه والمحبين له والمشتغلين به، يوصونهم أن يقبلوا على القرآن الكريم، على كتاب الله عز وجل، يحفظونه ويتقنون تلاوته وقراءته وفق الأحكام المعروفة التي وضع قوانينها ووضع أصولها وقواعدها علماء التجويد وعلماء القرآن الذين اختصوا في هذا العلم الشريف المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأمروا بعد ذلك بعد حفظ القرآن وإتقانه أن يتعلم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، إما بحضور المجالس التي فيها تفسير القرآن، وإما أن يقتدي لنفسه إن كان قادرا على القراءة بعض كتب التفسير، لا سيما تلك الكتب التي أوصل العلماء بقراءتها كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير البغوي وتفسير ابن الجوزي. هذه من التفسير الجليلة التي ينبغي لطالب العلم أن لا يحرم مكتبته منها. وأما إذا أراد الاختصار وأراد الإيجاز فعليه ببعض كتب التفسير المعاصرة كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو تفسير جيد وفيه يعني سهولة في قراءته وفهم ألفاظه ومراد الكاتب، وكذلك حتى تفسير الشيخ الجزائري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في كتابه أيسر التفسير، هذا أيضا يمكن للطالب العلم أن يقرأ فيه وأن يعتني به حتى على الأقل يكون له فهم أولي لمعاني هذا الكتاب الكريم العظيم الذي لو أفنى الإنسان عمره فيه لما أتى على فهمه. حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهو يقرأ آيات القرآن الكريم: ما ندمت على شيء، ندمي على أني لم أقرأ القرآن، ولم يقصد رحمه الله أنه لم يقرأ القرآن، وإنما لم يقرأ القرآن بذلك التدبر وذلك التمعن وذلك التأمل في آيات الله عز وجل، تستوقفه تلك المعاني وتستوقفه تلك الألفاظ التي ساقها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، التي تطير حقيقة بلب العاقل اللبيب المدرك لسر الحياة. منع القرآن كما قال الشاعر بوعده وواعده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وكان من آخر ما أوصى به شيخنا الفاضل العلامة العالم محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، من آخر ما أوصى به المسلمين كافة والشباب خاصة، قال: أوصيهم بقراءة القرآن الكريم وبتفسيره والعناية بتفسيره. ومن وصاياه أيضا قال: أن يعتني الناس بنشر الإسلام جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، حكام ومحكومين. والوصية الثالثة أنه أوصى بأن تتآلف القلوب، قلوب الرعية مع حكامهم، وأن لا يثيروا الغوغاء والفوضى، وأن يقبلوا من حكامهم ما يأمرونهم به من المعروف والطاعة، وإذا رأوا منهم ما يكرهون نصحوهم بالتي أحسن وبالموعظة الحسنة، ولهم أن يصبروا على ما يرون من فساد في التسيير وما إلى ذلك. هذا ما أوصى به الشيخ رحمه الله تعالى، وهي وصية نقلها عنه الدكتور عاصم القريوذي حفظه الله من أساتذة الجامع في المدينة النبوية، من خلال ما كتب عن حياة الشيخ في مقال أرسله قبل يومين، والذي سوف نكتبه إن شاء الله ويكون في المجلة التي تعرفونها، سيخرج إن شاء الله بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. ونقل كلاما قيما تحت عنوان كلمات في بقية السلف ورجل الأمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، حيث تكلم عن شيء من مناقبه ومآثره وما كان عليه من العلم والزهد والتواضع والجهد الكبير الذي بذله في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نصيحة المسلمين وتذليل العلوم الصعبة لهم، حيث كان جبلا شامخا وكان قوزا عاليا يعلم الناس ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فرحمة الله سبحانه وتعالى عليه. ودون أن أفوت لإخوان مجلسهم هذا دون أن يستفيدوا، فأحاول أن أقرأ عليكم كلمات أو موضوعا قصيرا في موضوع تفسير القرآن، له مدلوله وله قيمته وله أيضا فهومه التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم. وهذا من خلال مقال في كتاب صغير أطلعني عليه بعض الإخوة الفضلاء البارحة، وهو من تأليف ومن كلمات الشيخ الراحل عنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حيث أن هناك بعض المقالات وبعض الكتب وبعض الكلمات الطيبات التي لم تنشر له بعد، واعتنى بعد موته بعض طلبته وتلامذته يقتنون ويبحثون في المجلات وفي الكتب التي كان يساهم الشيخ فيها بنصائحه وبفتاويه وبكتبه وبتصويباته وبآرائه السديدة. فكان أن عثر أحدهم على ما سماه مجموعة مقالات تنشر لأول مرة، كان من ضمنها هذا الكتاب الذي سماه كيف نفسر القرآن الكريم، أو تحت عنوان كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم. ولكن هذا العنوان الكتاب في الحقيقة ليس كل ما ذكره أو كل ما جمعوه له إنما يدخل تحت هذا العنوان، وإنما فقط الفصل الأخير منه يتعلق به موضوع الكتاب، أما باقي الموضوعات فهي تتعلق بعلوم القرآن عامة كمسألة تقبيل المصحف وما إلى ذلك من مسائل، وهذه قبل أن نتكلم عليها. لكن أتكلم الآن عن سؤال طرح على الشيخ رحمه الله لما كان على قيد الحياة، وأجاب عليه يعني شفويا عن طريق الشريط، ثم بعد ذلك استفرغ ذلك الشريط واطلع عليه الشيخ وأقره، ثم بعد ذلك كتب كما سوف تسمعون إليه الآن. ولكن أنا أذكر لكم هذا الكلام لأنه يدخل في الموضوع الذي نحن فيه وهو تفسير القرآن الكريم، وأحاول أن أشرح بعض ربما الغموض الذي قد لا يظهر للسامع من خلال هذا الشرح الموجز الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى تبليغه وإيصاله لكم على المراد الذي أراده المؤلف، وأن تفهموه أيضا هو كما أراده رحمه الله تعالى. يقول: لما سئل كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم، قال عليه رحمة الله: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا كلام مفهوم ومعروف، ما من مسلم إلا وهو يقر ويعترف ويؤمن إيمانا كاملا شامخا لا غبار عليه ولا زيف فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به على الوصف الذي يليق به وبجلالته وبعظمته سبحانه وتعالى، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الرسول الأمين وهو جبريل، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولم يخترعه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يبتدعه، ولم يزد فيه شيء، ولم ينقص فيه شيء، وإنما كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. قال: ليخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام. هذه الغاية الكبرى والعظمى التي من أجلها أنزل القرآن، لأنه قال العلماء أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. وتلاوة الحكمية هي الغرض من تنزيل القرآن الكريم، أي أنزله الله سبحانه وتعالى ليعمل به ولتتدبر آياته ولتفهم أحكامه وشرائعه، ومن ثم إذا عمل الناس بأحكام القرآن وبشرائع القرآن فهذا معنى أنهم سيخرجون لا محال مما هم فيه من الظلمات، سواء كانت ظلمات الكفر أو ظلمات الجهل أو ظلمات الشرك أو ظلمات الشهوات أو ظلمات الشبهات أو ظلمات المعاصي، هذه كلها ظلمات. يخرجهم إلى نور، إلى نور الهداية، إلى نور الإيمان، إلى نور البصيرة، إلى نور السعادة، إلى نور الاطمئنان. ولهذا قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تخرج الناس، جميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، من الظلمات، والناس كانوا في ظلمات، في ظلمات الشرك والكفر وظلمات الشهوات وظلمات الشبهات، جاهلية عمياء، وهذا معروف. تلك الجاهلية التي عبر عنها شاعره بقوله: ومن لم يذد عن حوضه بسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. لابد أن تظلم حتى لا تظلم. تلك الجاهلية التي عبر عنها شاعرهم أيضا: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابرة في السجدين. القوة الكبير يكون الصغير في الحوت في البحر. لكن لما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن بهذا النور الإلهي، انطفأت تلك الظلمات وزالت تلك الظنون الوهمات، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهذا قيد عظيم، بإذن ربهم، لأنه كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال تعالى: وهديناه النجدين. قال: ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وصراط العزيز الحميد وصراط الله، صراط القرآن، وهو الصراط المستقيم. وأما غير هذا الصراط فهي سبل وطرق معوجة لا يصل بها الإنسان إذا سلكها إلى طريق النجاة أبدا، وإن ظن أو كان يعتقد أنها تصل بها طريق النجاة، فهي طرق ملتوية ومعوجة ليس بدون الإنسان. فالطريق الصحيح السليم الذي فيه الأمان ويكتب له فيه الأمان هو صراط العزيز الحميد. قال الشيخ رحمه الله: وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مبينا لما في القرآن ومفسرا وموضحا له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا أيضا أمر عظيم لا بد أن نتمعن فيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسوله الذي أوحى إليه هذا القرآن أن يبين للناس هذا القرآن، لا أن يقرأه عليه فقط، يقرأه نعم حتى يحفظ وحتى يرسخ وحتى يكتب ويحفظ في الصدر ويحمل، ولكن يوضح لهم معانيه. لم يعطيهم هذا القرآن كقرطاس يلمسونه ويرجون منه البركة، وإنما ليوضح لهم أحكامه حتى يعملوا بها. ولهذا خير الناس من وفق للعمل بالقرآن الكريم. ولهذا كما ذكرت ذلك الحديث العظيم الصحيح الذي رواه ابن ماجه في السنن من طريق سيد ابن لبيد، لما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم، يعني ذكر أمورا مما تقع في آخر الساعة أي من عشرة الساعة، فعند ذلك قال: هذا يكون عند ذهاب العلم. فقال له هذا الرجل الصحابي الجليل: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ويقرئه أبناؤنا ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك. هذه كلمة لتعجب، يعني أمر مما يتعجب منه، يعني فقدتك أمك، كيف تقول مثل هذا؟ إن كنت أظنك لمن أفقه رجلي في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون مما فيهما؟ وهذا مستقر قول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولكن لا يعمل مما فيهما؟ ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، أن تقولوا ما لا تعلمون. هذا شيء عظيم. فالنعمة العظيمة أيها الإخوة المؤمنون هو أن الإنسان إذا قرأ القرآن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يفهم معنى هذا الذي يقرأ، ثم يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن ييسر له العمل بأحكام القرآن وبعقائد القرآن وبشرائع القرآن وبالشعائر التي جاء بها القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليوضح للناس هذا، كما قال الشيخ: مبينا لما في القرآن ومفسرا وموضحا له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهنا قد يستوقفون البعض فيقول: لماذا وجد بعد ذلك، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا ما زال العلماء يكتبون في التفسير ويشرحون كلام الله عز وجل؟ فلماذا أوكلت هذه المهمة لهم وكان من المفروض أن يتولى هذه المهمة النبيلة وهي توضيح وبيان ما جاء في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يخلط في هذه المسألة ويظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح ولم يبين للأمة ما أشكل عليه في القرآن الكريم وكلا، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ولأمته أيضا كثيرا من الأحكام والتعاليم والأمور المشكلة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى بيانها لهم وفسرها لهم وشرحها لهم وبيان لهم ما يجب أن يأخذوه وما لا يجب أن يبحثوا فيه، وأعطى لهم قواعد وبصرهم بأشياء كثيرة تعينهم بعد ذلك على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول السائل: لماذا لا نجد مثلا تفسيرا كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بسيط: لأن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، والقرآن كما قال عبد الله بن عباس وغيره من العلماء على أربعة أوجه، فقسم من القرآن الكريم لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل، فأمر الساعة لا يدري إنسان مهما كان نبي مرسل أو ملك مقرب لا يدري متى تكون هذه الساعة وفي أي وقت، وإنما كان الحديث عن أشراطها وعن أمراتها كما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم أيضا أو وجه من القرآن الكريم لا يعذر الإنسان بجهله، وهو معرفة الحلال والحرام الذي في القرآن الكريم. فينبغي على كل مسلم أن يعرف ما أحل الله وما حرم في كتابه. الخمر محرمة في كتاب الله، أكل لحم الخنزير محرم في كتاب الله، شهادة الزور محرمة في كتاب الله، الظلم محرم في كتاب الله، عقوق الوالدين محرم في كتاب الله. هذه الأمور لابد أن تعرف ولا تجهل، وهذا الإنسان لا يعذر بجهله. والأمر الثالث أو وجه ثالث من القرآن الكريم لا يعلم تفسيره ولا يحيط بعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، نوع من التفسير لا يحيط به إلا العلماء. هناك من الناس وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال ما أوتوا من علم وحكمة وبيان وتضلع في علوم الشريعة وفي علوم الآلة، تمكنوا ووصلوا بقرائهم وبعلمهم وبما عندهم أيضا من صبر ومصابرة على أن يفهموا كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر ما يفهمه غيره، ولذلك كتبوا لنا شروح وتفسير. وهناك أيضا وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا لم يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان صاحب لسان عربي فهم القرآن الكريم. فلا يحتاج مثلا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ويشرح لهم مثلا كلمة جاء، لأن جاء يعرف عليها أتى، أو قال بمعنى تكلم، أو مات بمعنى فارق الحياة. فهذه الأمور تعرف العرب من كلامها. فإذا خاطبت الإنسان بآية من كلام الله عز وجل ليس فيها مثلا حكم شرعي، يفهم المخاطب مباشرة إذا كان صاحب لسان عرب وصاحب سياق عرب. فلهذا الفهم يتولى تفسير القرآن جميعا. ولكن لو رجعنا إلى السنة وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا الكثير منها موضح ومفسر لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ قال مبينا لما في القرآن ومفسرا وموضحا له. وهذه الكلمة الثالثة لكل واحدة مدلول ومعنى عميق، واستدل بقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. ثم فسر هذا فقال فجاءت السنة مفسرة ومبينة لما في القرآن، وهي وحي من عند الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا فيه رد على أولئك الذين يقولون أنه لا يفسر القرآن إلا بالقرآن، وأن الحلال والحرام إنما يؤخذ من القرآن يؤخذ من كتاب الله لا غير. وهذا كلام مردود وكلام مردود على صاحبه، لأن الحلال والحرام إنما يعرف في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا أهمل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في أقواله وأفعاله وتقريراته لم يستطع أن يمتثل أوامر القرآن الكريم. خذ على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، لكن هل تجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي الظهر 4 ركعات، وأن تصلي الظهر سرا، وأن تصلي الجمعة 2 ركعات، وأمرك الله سبحانه وتعالى بصوم شهر رمضان؟ لكن هل يوجد هذا التفصيل الذي نعرفه عن أحكام وفرائض الصيام؟ لا نجده. وكذلك الزكاة وكذلك الحج، الله عز وجل قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال وأتموا الحج والعمرة لله، لكن من علمنا هذه المناسك؟ فلا نستطيع أن نؤدي هذا الفرض، بل أن نمتثل هذا الأمر الذي جاء في القرآن إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في مناسك الحج خذوا عني مناسككم. فإلى إذن هذا الراغب والزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعرف شرع الله سبحانه وتعالى من القرآن، هذه دعوة عارية من الحق. ثم قال الشيخ لما استدل بقول عز وجل وما ينطق عنها وإن هو إلا وحي يوحى، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. انظر هذا الحديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال إني أوتيت القرآن، أتاه الله القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، ومثله معه. ما هو هذا؟ هي سنته، وهي الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في سنته والمعروفة عند العلماء بالحديث الشريف بالأقوال أو الأفعال أو التقريرات هي وحي من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد من عنده في مسائل الشرع في مسائل الدين. ولهذا في مسألة في تعبير النخل لما نهاهم أن يؤبروا النخل أن يلقحوه، ففي تلك السنة يعني النخل أو التمر لم يأتي كما كان يأتي في السنوات التي كانوا يلقحونه، يعني الذكر بالأنثى. هناك قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، يعني إذا كان الأمر متعلق بأمر مما يحتاجه الناس من مسائل الدنيا من أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم به بمجرد طبيعته البشرية أو علمه البشري، فهذا لا يدخل في الشرع لا يدخل في الدين. ولكن إذا تكلم في مسائل الدين وفي مسائل الشرع فهو لا يضيق عن الهوى ولا يقول من عنده، بل كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن مثل هذا الحديث الذي ذكرته آنفا أنتم أعلموا بشؤون دنياكم وبأمور دنياكم، استغله بعض من لا فهم له في دين الله عز وجل، فقال مثلا في أمور كثيرة مثلا كنظام الحكم قالوا بأن الرسول قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم والحكم من أمور الدنيا، إذن فلما جاء أن نحكم الشرع لا نحكم الكتاب ولا السنة، ما دام الرسول قال أنتم أعلموا بأمور بشؤون الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في سنته أحاديث كثيرة كيف يساس الناس في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، هناك الحدود، هناك القصاص، هناك المعاملات في البيع والشراء فيما يتعلق بالزواج والطلاق، هذه كلها تكلم فيها الشرع وموجودة في كتابه وعلى سنة النبي وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أهملها أهمل الشرع ولم يؤمن به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي لا ينبغي لك أيها العبد أن تفرح، لا ينبغي لك أن تأخذ بشيء وترد بالآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان على آركته، رجل شبعان على آركته يعني جالس على الأريكة على السرير يشتم منه رائحة الكبر والخيلاء، وهؤلاء هم الذين يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى بأهوائهم وبعقولهم وبما وصلوا إليهم من علم الدنيا، يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فأحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. انظروا كذا أن الرسول حذر من هؤلاء الناس والذين يسمون في هذا العصر بالقرآنيين، وهي في حق كلمة حق أريد بها باطل، لأن كل معظم القرآن هو معظم للسنة، وكل معظم لكلام الله معظم لكلام الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما يخرجان من مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحي كلها من الله سبحانه وتعالى، وإنما القرآن هو كلام الله يتعبد بتلاوته، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد بتلاوته، وإنما يعمل بما جاء فيه من الأحكام والتوجيهات والشرائع. يوشك أحد أن يكون عليكم رجل شبعان على ركب يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه حرام فحرموه، يعني كأنه يقول عليكم بالقرآن فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، يعني ما حرم الله في القرآن كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا تجدون الحكم في القرآن الكريم أما حرمه الله عز وجل في القرآن الكريم، تأتي السنة تؤكده نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في القرآن بيقول يفجهوا فاجتنبوه، وهذه من الأساليب التي فيها النهي والتي تدل على التحريم بالذي أبلغ من قوله حرم. لك ما فهم بعض الناس قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر في القرآن، قالوا لأنه قال في الميتة والدم ولحم الخنزير أنه حرم بهذا اللفظ، حرم عليه الميتة والدم ولحم الخنزير، أما في الخمر قالوا لم يقل حرم، ولكن هذا من جهله، هذا من جهلهم بكلام الله عز وجل وجهلهم بلغة العرب، بل قال ما هو أبلغ من الحرام فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه كما قال في الزنا ولا تقرب الزنا، لا تزنوا فقط لا تقرب الزنا، يعني كل ما يقرب إليه من الوسائل التي تغري وتصل الإنسان إليه كالنظرة والسلام وإطالة الكلام هذه كلها تغري إلى هذا، فقال الله ولا تقرب. كذلك في الخلق قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، حتى قال تعالى أنتم منتهون عند ذلك قال الصحابة انتهينا انتهينا، فهذا حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبين في أن الخمر محرم، وزاد على ذلك أشياء، أن الخمر يحرم شربها وتحرم صناعتها ويحرم ثمنها ويحرم بيعها ويحرم شراؤها ويحرم حملها ويحرم عصرها وما إلى ذلك، يدخل في في في في في تحريم الخمر وفي لعنه عشرة أو أكثر. هذا بيده النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وإن ما حرم صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وأحيانا قد تنفرد السنة بتحريم شيء لم يأتي له ذكر في القرآن الكريم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم مثلا الحرير والذهب على الرجال، وهذا لا يوجد في القرآن الكريم، وإنما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحمر الأهلية إنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي لها ذكر في القرآن الكريم، وما إلى ذلك مما هو معلوم لديكم مما هو محرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ أي ثم بعد ذلك بتفسير أهل العلم، هو يوصي هنا قبل هذا أنا قلبت الورقة، قال فأول ما يفسر به القرآن الكريم، هذا مهم جدا، هذا اسمعوا، قال أول ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن مع السنة، وهي أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام غاية النفاسة. أول ما يفسر به القرآن قال هو القرآن والسنة، خلافا لمن قال أول ما يفسر به القرآن هو القرآن، قال ثم السنة. وكأن من قال هذا الكلام استدل بما هو مأخور عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم يصححه أهل العلم بل طعنوا فيه وقالوا بأنه لا يصح، وهو إرساله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لليمن، وقال له أنا ذاك بما تحكم يا معاذ إن عرض لك الحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة الرسول، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا أقصر، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. هذا الحديث استدل به بعض من يقول بأن القرآن مثلا يفسر بالقرآن أول، فإن لم تجد القرآن بعد ذلك ترجع إلى السنة، فكلامهم هذا بناء على هذا ولا يصح، إذا فلا دليل. ولأنه لو قلنا بأنه لا بد أن ننظر إلى القرآن أولا فهذا يعني أنه لا يجوز أن تبحث في السنة إلا إذا بحثت في القرآن، لكن الشيخ هنا ذكر قاعدة هذه لم أرى من ذكرها من يعني المتقدمين أو المعتنين بتفسير كلام الله عز وجل، قال يفسر القرآن بالقرآن والسنة معا، لأنه هو ذكر في المقدمة أن القرآن والسنة شيء واحد، هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتمثل هذا في قوله ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني مثل القرآن وهي السنة. إذن إذا أردت أن تفسر القرآن الكريم أن ترجع إلى القرآن والسنة معا، لا تقول أبحث في القرآن فإن وجد أرجع إلى السنة، تبحث في القرآن والسنة معا، لأنهما وحي واحد يخرجان من مشكاه واحد. ولهذا صح يعني أحيانا تجد أن آية في القرآن الكريم غير مفسرة مجملة، تقرأ آية أخرى تفسرها تجد التفسير في تلك الآية، وأحيانا تجد التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما يفسر به القرآن هو القرآن والسنة، يقال هذا لا يقال القرآن ثم السنة، يقال يفسر القرآن أولا بالقرآن والسنة معا، وإذا قلنا السنة نقصد الأقوال والأفعال والتقريرات، تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم بعد ذلك بتفسير أهل العلم، تفسير أهل العلم، لا تذهب وأنت تريد أن تفهم كلام الله عز وجل إلى من لا فقه ولا علم له بكلام الله عز وجل بالتفسير، بل لابد أن ترجع إلى أهل العلم الراسخين المتفننين المختصين في هذا العلم الشريف، وعلى رأسهم كما قال الشيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأسباب كثيرة، أولا لأنهم أصحابه رضي الله تعالى عنه، وهم الذين أخذوا العلم عن الذي يوحى إليه، عن أكبر العلماء وأفقههم وإمامهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن القوم ممن أثنى الله عز وجل عليه في القرآن الكريم ورفع شأوه بالمؤمنين، وذكر بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأنهم أصحابه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة إلى غير ذلك من الشهادات والثناءات المعروفة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أطيف في هذا الموضوع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعظمهم من العلماء الفقهاء العلماء. ثم شيء آخر مهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصحاب اللسان العربي، والقرآن الكريم إنما أنزله الله عز وجل بلسان العرب، وهم أصحابه عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب اللسان العربي، فهم أقرب لفهم القرآن من غيرهم. هل تأخذ عند فهم القرآن من صحابي أم تأخذه من أعجمي لا يحسن العربية وإنما تعلمه وأخذها عن الغير ويريده أخذها كما ينبغي؟ إذا في مقدمة أهل العلم أننا نأخذ تفسير الصحابة. قال الشيخ: وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك لقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولعنايته بسؤاله عن القرآن وفهمه وتفسيره من جهة أخرى. الشيخ هنا ذكر أن من الصحابة الكبار العظام الذين أوتوا حظا في فهم كلام الله عز وجل وفي تفسير القرآن الكريم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ القرآن منه، قال: خذوا القرآن من أربعة، وسمى عبد الله بن مسعود وهو المكنى بابن أم عبد، وهو صحابي جليل كان يقول عن نفسه: ما من آية نزلت في القرآن الكريم في حضار أو سفر، في ليل أو نهار، في سبح أو جبل، إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزل، ولو أني أعرف رجلا تناله المطايا أعلم مني بكتاب الله لأتيته. شهادة عظيمة. قال: لو نعرف يعني إنسان توصل الناس يعني عن طريق الإبل والسفر أعلم مني بكتاب الله لأتيته. قد يقول إنسان: ما هذا الاعتداد؟ الاعتداد في محله، لأن الرجل وافع أولا لما حصل عليه من العلم ولكثرة مساءلته ومشافاته النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه من القرآن الكريم، حتى كان الرسول يقول: خذ القرآن، من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الرجل من الصحابة الكبار، له قدم مرشحة في العلم وله فضائل جمة، حتى أن العلماء رحمهم الله في كتبهم لسيما في كتب الفضائل الكلام عن فضائل الصحابة أوردوا له بابا سموه فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله أنه رضي الله عنه كان نحيف الجسم، يروى أنه مر صعيدة نخلة وهو نحيف الجسم خفيف الثقيل، فضحك جمع منه يعني لخفته، فقال: تضحكون منه، وإن رجليه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود. ولهذا قال الشيخ في مقدمة الصحابة الكبار في التفسير هو عبد الله بن مسعود. وللأسف إلى الآن يعني لا يوجد كتاب في التفسير جمع لعبد الله بن مسعود، ولعل بعض طلبة العلم فيما أخبرني أحدهم أنه بذل جهدا حيث جمع كل ما نسب إلى عبد الله بن مسعود أو صحت نسبته إليه، جمعه في كتاب وسمى تفسير عبد الله بن مسعود. وهذا الذي يعرف بالتفسير بالمأثور، يعني قبل أن تذهب إلى تفسير عالم تذهب إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى. قال الشيخ: ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لأن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه عبد الله بن مسعود بأنه ترجمان القرآن، وهذا بفضل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد الله بن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل علمه التفسير. فكان حقا مدرسة عظيمة في القرآن الكريم. وإنما لم يقدمه الشيخ على عبد الله بن مسعود لأنه كان صغيرا، وعبد الله بن مسعود أخذ تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزوله، وعبد الله بن عباس تأخر، لكن بعد ذلك عبد الله بن عباس أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أيضا عن الصحابة، ثم اشتهر بعد ذلك فكان أشهر من عالم على نار. وعبد الله بن عباس له تفسير فسر كلام الله سبحانه وتعالى، وينسب إليه الآن كتاب يسمى تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، ويظن كثير من الناس على أنه تفسير يعني تصح نسبته إلى عبد الله بن عباس، وهذا إليه فيه الصحيح والضعيف وحتى الموضوع، فهو مخلوط. ولهذا لا نستطيع أن نميز، بدليل أنه مثلا لما ينسبون إليه تفسير مثلا ألف لام راء لا يقول في تلك الحروف بأنها حروف أريد بها الإعجاز، فيذكرون تفسيرا يعني مرذولا مردودا، وهو أنه يقصد بالألف كذا وباللام مثلا قول كذا وبالراء كذا إلى غير ذلك. مثلا كاف هاء عين صاد قال يقصد بالعين عرضه وبالطاء طوله، فمثل الكلام في الحق ليس بالعدل. لكن من أراد أن يقف على تفسير عبد الله بن عباس فإن هناك أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية أو في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض له جهد في هذا، أنه جمع تفسير عبد الله بن عباس في مجلدين من خلال كتب السنة، أي كتب الحديث كالبخاري ومسلم وكتب السنة وكتب الشريعة، كل ما ثبت بالإسناد الصحيح وثبت عن عبد الله بن عباس جمعه وهو الآن في مجلدين. فهذا الكتاب يعني قيم، من عثر عليه فعليه به، لأنه يجمع كلام عبد الله بن عباس في القرآن الكريم. وعبد الله بن عباس مما يبين على أنه أوتي حظا كبيرا أنه كان ذا فقه عظيم وفهم رغم صغر سنه، وهذا معروف في تلك الحادثة المعروفة لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال عمر بن الخطاب لجمع من الصحابة وكان فيهم أشياخ بدر يعني الصحابة الكبار، قال لهم: ما تقولون في هذه الصورة؟ قالوا: والله إن هذه الصورة أمر الله أخبر الله عز وجل بأن نصره آتي لا محالة وأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، فأمرنا بأن نحمده وأن نسبحه، يعني ذكروا له التفسير الظاهر من الصورة. فقال عمر بن الخطاب، وكان عبد الله بن عباس لا يتجاوز 10 سنين حتى قال الناس ما شاء أن يدخل حتى يدخل الصغار، فقال له عمر بن الخطاب: يا ابن عباس، أتقول كما قال هؤلاء؟ قال: لا. قال: فما هو إذن؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله إياه، يعني إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فهم، يعني انظر الناس كيف تفهم، هذا فهم أوتيه عبد الله ابن عباس. قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغه الله إياه، لأنه إذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، بمعنى تمت الرسالة، وإذا تمت الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا فإنه قرب رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت صحيح البخاري. لكن بعض المغرضين من الباطنية ومن التصوف فاستغلوا مثل هذا الحديث، فقالوا على أن للقرآن ظاهر وباطن، واستدلوا بهذه القصة، فأنشأوا ما يسمى عنده بالتفسير الباطني، يؤولون فيه الآيات على حسب أهوائهم. فلو قال الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقولوا: لا، هذا في الظاهر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لها معنى باطني آخر، قد يعني يبعدون ويسقطون هذه الفرائض على الناس، يعطونها بمعنى آخر، كما هو معروف بتفسير ابن عربي. ابن عربي يعني محي الدين الصوفي، وليس ابن العربي يعني المالكي صاحب احكام القرآن، هذا إمام جليل صاحب احكام القرآن، وله تفسير اسمه أنوار الفجر، يقال من أعظم التفاسير، لو أكمله لكان في أكثر من 100 مجلد، لكن إلى حد الآن هذا التفسير مفقود، ولنا فقط تفسير احكام القرآن لابن عربي. وهو إن كان أشعري في العقيدة، لكن من خلال فهمه لكلام الله عز وجل وسوقه لأدلة العلماء وعرضها بأسلوبه المعروف، فإن هذا الكتاب من أعظم ما ألف في أحكام القرآن. ولهذا القرطبي رحمه الله في تفسيره يعتمد عليه كثيرا، يقول: قال علماؤنا وقال كذا، وأنت إذا رجعت إلى أحكام القرآن وهو الذي فسر عرض سنن الترمذي في كتابه المعروف عرض الأحوذي، فهو عالم جليل. إذن قلت أن بعض المغربين استغلوا هذا الحديث، وهو قول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس في هذه الصورة، أن هذا أجل رسول الله أعلمه الله سبحانه وتعالى إياه. قال الشيخ: ثم، أي بعد هؤلاء الصحابة، ثم أي صحابي من بعدهم ثبت عنه تفسير آية ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة نتلقى حين ذلك التفسير بالرضا والتسليم والقبول. هذا أيضا قيد مهم أشار إليه الشيخ. قال: بعد أن نأخذ عن كبار الصحابة، نأخذ عن أي صحابي ثبت عندنا أنه فسر تلك الآية. لماذا نقول به؟ لأن الصحابة عدول ليس فيهم من يكذب، والصحابة علماء وأصحاب سليقة عربية وأصحاب بيان وفهم، ولا سيما إذا رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن إذا لم يكن خلافنا إذا له خلاف معنى أجمع على ذلك الأمر، لكن إذا كان خلاف يتخير ما هو أقرب إلى الدليل، يتخير من هذه الأقوال، لأنه قول صحابي وقول صحابي آخر يعارضه مع قول آخر لا يكون القول هذا حجة عليه. فلا نقول مثلا أن نقول بقول عبد الله بن عباس ونرد قول عبد الله بن مسعود، لكن إذا وجدنا بين قول أي صحابي ولم يخالف أحد من الصحابة أخذنا، لكن إذا وجدنا أقوال متعارضة وهي قليلة لأخذ ما هو أقرب إلى الدليل. ولهذا قيد الشيخ وقال ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة نتلقى حين ذاك التفسير بالرضا والتسليم والقبول، وإن لم يوجد يعني لم نجد من فسر من الصحابة وجب علينا أن نأخذ عن التابعين. هذا قيد مهم أيضا أشار إليه، وجب علينا أن نأخذ أيضا عن التابعين. الصحابي معروف، الصحابي هو كل من لاقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وما دعا الإسلام، هذا يعرف الصحابي. كل إنسان لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ولو لم يراه لعارض في العمى، عبد الله بن أمي مكتوب أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحابي لأنه لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وآمن به، آمن به يعني أسلم وما دعا الإسلام، بمعنى أنه لو ما دعا الكفر لا يسمى صحابي. ولو أن إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صحابي. ولهذا يقال في بعض التراجم تجدون أن فلان كاد أن يكون صحابيا، لأن هؤلاء أطلق عليهم علماء الجرح والتعديل كاد أن يكون صحابي أنهم سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا مسلمين، فما إن وصلوا إلى المدينة حدثوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروا فقالوا كاد أن يكون صحابي. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومدعا الإسلام، والتابعي هو الذي أدرك الصحابة. وكان سعيد بن المسيب يقول بأن الصحابي هو من لزم النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، يعني آمن به ولزمه، ولكن هذا التفسير مرجوح والأول هو المعتمد. أما التابعون فهم الذين أدركوا الصحابة، أدركوا الصحابة وأخذوا عنه. والشيخ يقول وجب علينا أن نقول عن التابعين. لماذا نقول عن التابعين؟ لأن التابعين أخذوا عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، العهد قريب والسند عالي والكلم مأمون، ما فيه يعني ما يعكر أو ما يردنا عن الأخذ من أقوال التابعين. والتابعين أو التابعون أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم واشتهروا بذلك، حتى سميت مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة العراق، فكان في مكة عبد الله بن عباس وأخذ عنه عكرمة وأخذ عنه سعيد بن جبير وأخذ عليه عطاء بن أبي رباح، وهذا من كبار المفسرين. وهناك مدرسة زيد بن ثابت في المدينة ومدرسة عبد الله بن مسعود في العراق، فهؤلاء نقل عنهم شيء كثير من التفسير. الإمام مجاهد رحمه الله إمام المفسرين وجهبذهم، وهو الذي كان يقول استوقفت عبد الله بن عباس، استوقفت عبد الله بن عباس وأنا أقرأ عليه القرآن كل آية أسأله عنها، كل آية أسأله عنها، يستوقف يقول ماذا تقول في هذه الآية. ولهذا المجاهد هو من أعظم أئمة التابعين الذين يروى عنهم التفسير، ولهذا أكثر عنه أكثر من النقل عنه كثير من العلماء كالإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره المعروف، وكذلك ابن جرير الطبري، وكذلك من أتى بعد ذلك من العلماء ينقلون كثيرا عن مجاهد، لأنه أخذ عن حبر هذه الأمة وترجمان قرآنها عبد الله ابن عباس. قال وهناك للأسف بعض الآيات تفسر بالرأي أو المذهب. هنا شيخ بعد أن ذكر القاعدة في ما يجب أن يأخذه أو أن يلجأ إليه مفسر القرآن الكريم، ذكر بعض الأخطاء المرتكبة عند البعض في أخذهم للتفسير وفهمهم لكلام الله عز وجل. قال وهناك للأسف بعض الآيات تفسر بالرأي أو بالمذهب. إيش معنى تفسر بالرأي أو بالمذهب؟ يعني بأراء الناس دون أن يكون هناك مسند إلى نص إلى دليل شرعي. والرأي قد يخون الإنسان، لأن الله عز وجل قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا سيما إذا لم يكن ذلك الرأي سديدا، إذا لم يكن ذلك الرأي مشبعا بالوحي فإنه يأتي بالعجائب. أو المذهب، يقصد المذهب أنه وجد، نقول وجد بعض وليس كل، وجد بعض أهل المذاهب المتعصبة الذين يرون في أقوال أئمتهم أن كل ما قاله هو الحق أو عين الحق وعين الصواب، وأن خلافه لابد أن يرد وإما أن يؤول حتى يوافق ذلك القول، رغم أن هؤلاء الأئمة المتبعون لم يوصوا غيرهم بأن يتشبث بأقوالهم ولا يردها. هذا ثابت عنه. مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. وأحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي وخذ من حيث أخذ. لكن هذا لا يعني أنه فتحوا الباب لجميع الناس أنهم يأخذون من حيث شاء. وكذلك أبو حنيفة وكذلك الشافعي من إذا استفاد الإنسان سنة فصل أخذ بها. قال الشافعي إذا رأيتم قولي يخالف قولي فصل فضل وبقولي حائط. أو كما قال رحمه الله. وهذه أقوال معروفة مقصورة عندهم. لكن وجد بعض الناس من يريد أن يفسر الآية وفق المذهب الذي هو عليه ولم يأتي بذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقا للآية عن المذهب. وهذه مسألة خطيرة جدا حيث تفسر الآيات تأييدا للمذهب وعلماء التفسير فسروها على غير ما فسرها أهل ذلك المذهب. يعني يحمل آية على قول ذلك المذهب يعني حتى يوافق قول إمامه حتى وإن كان تلك الآية قد فسرها العلماء بغير ما فسرها هو على قولي صحيح ذلك المذهب. وهنا قال الشيخ ويمكن أن نذكر مثالا لذلك كلام نفيس يعني هذه المقدمة في التفسير رأيتها فقط البارح لكن لو يعني قرأها الإنسان لوجد فيها فائدة عظيمة. انظر قال يمكن أن نذكر لك مثالا واحدا. هل قوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا حتى يبين لكم أن الشيخ رحمه الله أن العالم بالسنة هو عالم بالقرآن والجاهل بالسنة جاهل بالقرآن كذا. وحتى وإن قيل بأنه يعني قد طبع بطبع الحديث وهو كذلك فهذا لا يعني أنه محروم أو جاهل أو معرض عن علوم القرآن. انظر كيف سأل هذا المثال. قال قول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن قال فسرته بعض المذاهب بالتلاوة نفسها أي الواجب من القرآن في كل الصلوات إنما هو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة. جاء بعض علماء المذاهب يعني هو لم يقل مثالنا قد يكون من أحناف أو غيرهم استدلوا بهذه الفقرة وما تيسر من القرآن على أنه يجوز للمصلي في الصلاة أن يقرأ آية طويلة أو ثلاث آيات تكفير يعني الصلاة تكون صحيحة. لماذا فسروا هذا فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ لأنه في أقوال بعض أئمتهم أن الفاتحة لا تجب. الفاتحة لا تجب بمعنى أنه من لم يصلي من صلى بغير الفاتحة صحت صلاته. إذن لابد أن يبحثوا عن الدليل. فذهبوا إلى هذه الآية قالوا فقرأوا ما تيسر من القرآن أو دين الله. فمن قرأ آية واحدة صدق بأنه قرأ ما تيسر من القرآن ومن قرأ آيتين يعني انظر حتى يوافق رأي صاحب المذهب الذي هو قد تبناه وتعصب له ترك العمل بالحديث الذي يبين بأنه لا صلاة للإنسان من يقرأ من بدأ لكذا واستدل بقول إمامه بهذه الآية فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال الشيخ قالوا هذا مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أنه من فسر القرآن ولم يرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوفق إلى فهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث الأول. الحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. خداج بمعنى ناقص غير كاملة. ورود حديثين. قال الشيخ فقد ردت دلالة هذين الحديثين بالتفسير المذكور للآية السابقة بدعوى أنها أطلقت القراءة ولا يجوز عنده تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة. قال القرآن لا يفسر إلا بالسنة المتواترة. يعني قول الشيخ هذا يبين أن البعض وهو كثير في الحقيقة يقولون بأن القرآن لا يفسر إلا بالسنة المتواترة. السنة المتواترة يعني المشتهرة المعروفة يعني التي رواها جمع كبير يؤمن تواطؤهم عن الكريم. كأنه يشير أن الحديث مثلا الصحيح إذا رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به لا يعمل به ولا يفسر به القرآن. وهذا كلام خطير جدا خطير جدا لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث رجل واحد كما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن بعثه معلما وأمره أن يدعو الناس لما؟ أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل ودعوة الناس إلى عبادة الله بمعنى الدعوة إلى إلى توحيد العقيدة وهي أهم في الدين، ومع ذلك بعث رجلا واحدا. إذن إذا كان أحد من أحد لا تأخذ بالعقائد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث رجل واحد، كان يبعث أمة من الناس إذا بنى العراق. وهذا تبين جيد إلى وصل العشاء. وصلت إخوة أسلم، هو الحق كلام طويل وشيق، وربما قد نكمله في حصة من الحصة. وفق الله سبحانه وتعالى. قبل أن أشير ونبه الإخوان إلى البرنامج الذي سأقترحه عليكم، يعني بداية من الأسبوع القادم بحول الله عز وجل، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه وإلى بذل مزيد من الجهد فيه، حتى ينعم إن شاء الله هذا المسجد بالنشاط الكامل التام الذي يعطي لكل ذي حق حقه، وهي وظيفتنا. وسيكتب هذا البرنامج إن شاء الله ويعلق حتى يعرفه الناس أكثر فأكثر. اقترحت أن يكون هناك 3 دروس في الأسبوع، لكن حتى أعلن عن الدرس الثالث، يعني يبقى في البداية الآن درس يوم الأحد المتعلق بالتفسير، ودرس يوم الأربعاء تعلق بالفقه وتكمل لشرح الدورة البهية للشوكاني، ويوم الجمعة أيضا بين المغرب والعشاء يكون درس في العقيدة من خلال دراسة كتاب موجز في العقيدة قد حضرته لهذا الشأن، وهو كتاب النفيس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشرحه، لكن حتى أعلن عن هذا ليس بداية من هذه الجمعة، وتبقى الأيام يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، هذه 3 أيام تكون لتحفيظ القرآن الكريم. ولهذا أنشأنا مجموعات هنا في المسجد على مستويات مختلفة عدة، يشرف عليها بعض الإخوة هذه الحلقات التي تكون إن شاء الله في تحفيظ القرآن. فعلى كل راغب من الشباب أو من الأولاد أو من أولياء الأمور أن يبعثوا بأولادهم، لا سيما إن كانوا في القسم المتوسط أو الابتدائي أو حتى الثانوي، تكون هذه 3 أيام السبت والثلاثاء والخميس أيام لتحفيظ القرآن الكريم بين المغرب والعشاء، ونعطي لها إن شاء الله شيء من الاهتمام حتى تؤتي بثمارها. وهذا أمر لابد أن نعتني به، لابد أن يكون في المسجد اعتناء بالقرآن الكريم وبتحفيظه، حتى على الأقل إن لم يستفيد الجميع تستفيد ثلة من هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال، لأن عندنا نوابع وعندنا ناس عندهم ذاكرة وعندهم حافظة قوية، ولكن للأسف الشديد لا يستغلون، يتركون هكذا حتى يكبرون، وربما قد تأخذهم شياطين الجنس فيصرفونهم عن المهمة النبيلة التي ينبغي أن يكونوا عليها. ولهذا هذه الحلقات، حلقة تحفيظ القرآن، تدلنا على أن نكتشف هذه النوابغ، هؤلاء النوابغ وهؤلاء الفتيان، حيث نشجعهم إن شاء الله على المواصلة، على مواصلة الحفظ القرآن وفهمه وتدبره، تشجيعا يعني معنويا وماديا، حتى يوفق الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير. بقي شيء آخر أيضا، هناك بعض الأيام ربما يومين أو 3 أيام، يعني قبل العشاء تقريب، يعني عند أذان العشاء وقبل الصلاة، أخذ من الوقت 4 ساعة فقط، 4 ساعة هذه أخصصها إن شاء الله للجميع على كل يد، وإن كان المستفيد بها أولا هم الناس الكبار يعني الشيوخ، حتى نعطيهم أيضا حقهم من الدروس، لأن يعني البعض قد يقول أنه قد لا يستطيع أن يعني أن يفهم الدروس الذي نحن في صدد إلقائها، فنعطي لهم هذه المهلة وهي 3 أيام بعد صلاة العشاء، أي بعد أذان العشاء وقبيل الأذان، يعني 4 ساعة نجيبوا حديث ونتكلموا على مسألة فقهية ونشرحوها ونبسطوها بالكلام اللي هم يفهموه، ويوصل إن شاء الله إلى أذهانهم وإلى قلوبهم. وهذا واجب علينا، لأنه كما قيل ما أنت بمحدث قوما لا تبلغ حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وكما قيل أيضا خاطب الناس بما يفهمون، وهذا قول علي رضي الله عنه، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فنحن نحاول أن نخاطب إن شاء الله الناس بما يفهمون. وهذه 4 ساعة يعني أيام في الأسبوع يعني فيها كفاية إن شاء الله وإذا حرصوا عليها هذه الدقائق فإنهم إن شاء الله سوف ينتفعون. وبقي شيء آخر أيضا هذا لأهل المسجد في الصباح، يعني نحاول أيضا في يومين أو ثلاث أيام بعد صلاة الصبح 10 دقائق أو 4 ساعة نقرأ كتاب من الكتب يعني في الحديث، نقرأ في الأحد أو 4 حديث يعني قراءة، وربما نقف على شيء من شرح للألفاظ أو بيان لمعاني. خلال سنة نكون قد أنهينا ربما كتابا أو كتابين، وهذه سنة لا ينبغي أن نفرط فيها لكن تحتاج إلى همة. فالبرنامج وهناك أيضا ندوة ممكن أن نعقدها إن شاء الله كل شهرين، هذا إن شاء الله سوف نشرح فيه لاحقا. فتقريبا هذا هو البرنامج الذي سيكون إن شاء الله في هذا المسجد، ونحاول أن نجسده في أرض الواقع وأن نعلقه إن شاء الله هذه الأيام حتى يتمكن الإخوة من مطالعته وإبداء أيضا حتى رأي فيه إن شاء الله. هذا ما الذي أنا أقول في موضوع النشاط المسجد. فإن قال ما حكم الصلاة في المسجد للذي لا يسمع النداء أي الأذان؟ ما أدري يعني ماذا قصد من السؤال. حكم الصلاة يعني حتى إذا لم تسمع النداء والمسجد يمكن أن تأتيه، فهذا الصلاة واجبة بحقه، أن تصلي جماعة، وهي مما يرغب فيه المسلمون والعلماء فيه، بين أنها واجبة وبين أنها سنة مؤكدة، وليس فيه من يقول بأن الصلاة في البيت أفضل من الجماعة سواء سمع النداء أو لم يسمع، بل إذا سمع النداء هذا يكون أكثر في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص حتى للأعمى الذي لا يستطيع أن يأتي. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فالصلاة في المسجد في جماعة لا شيء عظيم، لا يبغي الإنسان أن يتهاون فيها ويخاف عليه، يعني من يتساهل في تركها. لقد كان الصحابة كما يقول عبد الله بن عباس بن مسعود كان يؤتى بالرجل يهذى بين الرجلين، يعني لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع، واحد شد منه ولا شد منه حتى يدخلون به المسجد فيبعدانه في الصف، وكانوا لا يتخلفون. فكيف بالإنسان وقد متعه الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية ورزقه الأوقات والوقت موجود والحمد لله، ثم ولا يصلي في المسجد ويصلي في البيت ويجمع صلاة في البيت؟ هذا ما ينبغي، هذا من ضعف الإيمان. فالمؤمن ينبغي أن يعطي لهذه الصلاة قيمتها ووقتها، بل يأخذ من وقته الذي يسخره في أشياء أخرى لأجل هذه الصلاة، هذا الذي يدخره عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما أن يتهاون ويقول بأن الصلاة لا تجب وشيء من هذا القبيل فهذا لا ينبغي أن يكون عليه مسلم. قال ما الفرق بين تلاوة القرآن وتجويده؟ إن قد نقول لا فرق، وإن أرد أن نفرق نقول أن التلاوة هي قراءة، أن تقرأ القرآن، لكن التجويد هو أن تقرأ القرآن بإتقان وفق القواعد ووفق ذلك العلم الذي وضعه أهل الاختصاص علماء التجويد والترتيب، أن تقرأه بالأحكام، هذا هو التجويد، وهو تزيين القرآن بالصوت الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال زينوا القرآن بأصواتكم. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى لابد أن يعتنى به وأن يجود وأن يرتل وأن يقرأ بالأحكام المطلوبة، هذا هو الفرق. هذا السائل قال حكم ما حكم من يصلي بالناس صلاة التراويح بالمصحف مع وجود خلفه من مع وجود من يكون خلفه ممن يحفظه أي يحفظ القرآن الكريم؟ على كل قراءة بالمصحف جائزة، طبعا هذا جائزة إذا لم يوجد من يحفظ القرآن الكريم، فإذا وجد الحافظ كتب الحافظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم الناس أقرأوا من كتاب الله، وقد قال العلماء أقرأوا من كتاب الله يعني أحفظه. لكن نقول لو أن هذا الذي يؤم الناس هو الإمام الراتب، هو الإمام الرسمي الذي وضعته الحكومة لكي يصلي بالناس، يصلي بهم ولو بالمصحف، إذا أراد أن يقدم غيره يقدم، لكن إذا كان هو يصلي الناس جاز له أن يصلي بالمصحف إذا كان لا يحفظ القرآن، مفهوم هذا؟ يصلي ولو بالمصحف حتى إذا وجد من لكن الأصل أن يقدم الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال هم يؤم الناس أخرهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأبقاهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا سواء أكبرهم سنة. هذا السؤال قال امرأة أثار الدم غير الدم المعتاد في حالة الحيض لكن مع وجود الألم الذي يأتيها وقت الحيض ينظر إلى هذا الدم، المرأة إذا انتهت المدة التي تحيض فيها، كأن تكون مثلا 5 أيام أو 6 أيام، ثم طهرت من ذلك الحيض، ثم بعد ذلك رأت قطرات من الدم تنزل، فلا عبرة بها، لا تحسبها من دم الحيض، كما في حالة أم عطية كلها لا نرى القدرة بعد الحيض شيئا، لسيما إذا لم تكن في دون أو في رائحة دم الحيض. لكن إن جاء هذا الدم يعني بقوة ويشبه دم الحيض، إما لون أو رائحة، وهذا مما تعرفه المرأة، يعتبر دم حيض، فتمتنع عن الصوم وعن الصلاة. لكن إن دام مدة طويلة لم ينقطع عنها تصلي وتصوم، وهذه هي ما يعرف بالاستحاضة، أي التي لا ينقطع دمها. قال هذا: هل كتاب أدعية الصالحين تنصحنا به؟ أنا لا أعرف هذا الكتاب أدعية الصالحين، يعني لمن صاحب أدعية الصالحين؟ ويقصد رياض الصالحين، أدعية الصالحين لمن؟ أحمد الرفاعي، أنا ما قرأت الكتاب لهذا ما أستطيع أن أقول فيه كلمة. قال: هل إذا كان الصائم، هل إذا أكل الصائم أو شرب نسيا في قضاء دين أو صيام نفلة له نفس الحكم على صيام رمضان أي عدم القضاء؟ نعم، من كان صائما وأكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، صيامه صحيح سواء كان فرض أو نافلة أو قضاء أو شيء. لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، فهذا معفو عنه. وقال سؤال آخر: هل اسم المنعم من أسماء الله الحسنى؟ لا شك أن المنعم هذا وصف لله سبحانه وتعالى، وهو المنعم، خير المنعمين سبحانه وتعالى. لكن قال العلماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لابد أن تثبت بدليل إما من الكتاب أو السنة، وعلمنا وفي مطالعتنا في من كتب في أسماء الله الحسنى أنهم لم يذكروا أن المنعم من أسماء الله الحسنى، أن المنعم من أسماء الله الحسنى. ولو استقبلت من أمري مثل البرد ما سميت ولدي بعبد المنعم، لكن الله سبحانه وتعالى قدر، ولو شاء الله ما اقتدر، ولكن الله يفعل ما يريد. ولهذا لابد الإنسان أن يرى الأسماء، إذا أراد أن يسمي بعبد كذا فلابد أن ينظر هل هذه الأسماء مما ثبت في الكتاب أو السنة. فمثلا أن تسمي عبد العزيز هذا ثابت، لأن العز من أسماء الله عز وجل، الحكيم من أسماء الله عز وجل، البر من أسماء الله عز وجل، القادر من أسماء الله عز وجل. بعض الناس يسمون عبد النور، أنا قلت مرة بأن النور ليس من أسماء الله عز وجل، بعض الإخوة ما فهموا القصة، قالوا كيف تقول هذا؟ قل أثبت بأن النور من أسماء الله عز وجل. قال: الله نور السماوات والأرض. قلت: نعم، نور السماوات والأرض، لكن يسمي نور، لأن لو قلت كذلك حتى القرآن الله سبحانه وتعالى سماه نور، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله سبحانه وتعالى نور. ولهذا ذكر الشيخ بكر في كتابه معجم المناهي اللفظية بأن تسمي بهذا الاسم من الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أدين بدليل، ولكن بعض الناس لما يتنطع فلا يريد أن يقبل رأي الآخر. قلت: أثبت بأن اسم النور من أسماء الحسنى في القرآن الكريم، فلم يثبت. ينبغي أن نقف عند النصوص في مثل هذه المسائل. أظن هذا السؤال الأخير وأختم. قال: بعضهم يعيب على تفسير عبد الله بن مسعود ولا يعول عليه لأن قراءته كانت شاذة. التفسير شيء والقراءة شيء، لا نخلف. القراءة الذي ثبت عن بعض الصحابة كقراءة عبد الله بن مسعود يعتمد عليها العلماء في التفسير، لكن يعتمد عليها في التلاوة وفي القراءة في إثباتها في المصحف، تقول بأنها قراءة شاذة. نعم، لكن أن تعتمد في التفسير هذا شيء آخر. لا يعول على قراءة ابن مسعود الشاذة. لماذا لا يعول عليها؟ لأن بعد ذلك الصحابة اتفقوا على رسم واحد، وهو مصحف عثمان، والذي جمع فيه في عهد أبي بكر، ثم انتقل إلى عثمان لما اختلف الناس في القراءة، وزيد بن ثابت قام بهذه المهمة الكبيرة وجمعوا القرآن توحيدا على رسم واحد. بعدين بعض الصحابة كان عندهم بعض القراءات لم تعتبر قراءة فاعتبرت شاذة، لكن هذا لا يعني أنها تهمل تفسيره وفهمه لكلام الله عز وجل، بل تفسير عبد الله بن مسعود تفسير معول عليه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن عن 4، وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا فنسأل الله سبحانه وتعالى